بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم. وشرط لصحة الجمعة مع شروط غيرها ستة. شروط صحة صلاة الجمعة مع صحة غيرها من الصلوات ستة شروط. أحدها وقوعها جماعة. طبعا هذه الشروط تنفرد بها صلاة الجمعة عن غيرها من الصلوات. الشرط الأول أن تكون جماعة، يعني ما يصير صلاة جمعة منفردين وجماعة، لكن الجماعة يشترط أن تكون في الركعة الأولى فقط. يعني لو صلوا جماعة في الركعة الأولى، فالركعة الثانية كل واحد قام صلى منفردا، يعني فرط الجماعة في الركعة الثانية، أجزأت الجمعة. يعني الجماعة شرط في الجمعة في الركعة الأولى فقط. أما غير الجمعة من الصلوات، لو واحد صلى الظهر مثلا وحده تصح صلاته حتى لو ما صلى مع الجماعة، لا وإن كان أجر الجماعة أفضل، لكن الجمعة ما يجوز واحد يصلي منفرد. نعم، هذا الشرط الأول من الستة، أن تكون جماعة. وقوعها جماعة بنية إمامة. وطبعا يجب على إمام الجمعة أن ينوي أنه إمام. تقدم معنا أن نية الجماعة بالنسبة للجماعة سنة، الإمام ينوي الجماعة، لكن في الجمعة تجب. نعم، لأن الجماعة الجمعة ما تصح إلا جماعة، فمتى تكون جماعة؟ إذا نوى الإمام الجماعة. إذا الإمام ما نوى أنه إمام للمصلين، فما تكون الصلاة جماعة ولو صلوا معه هكذا. بينما في غير الجمعة من الصلوات، لو الإمام ما نوى أنه إمام صحت له منفردا، نعم، ولا يضر، والصلاة صحيحة. نعم، واقتداء، لكن فاته الأجر، أجر الجماعة. بعدين واقتداء مقترنة بتحرم في الركعة الأولى. يعني ينوي الجمعة هذا الإمام، والمأموم ينوي الجمعة، أن المأموم ينوي أنه مقتدي، والإمام ينوي أنه إمام. يعني كل واحد منهم عليه نية مخصوصة، الإمام ينوي أنه إمام، والمأموم ينوي أنه مأموم ومقتدي، فلا بد من النية من الاثنين. لو أن الإمام ما نوى أنه إمام ما صحت الجمعة، أو نوى المأموم أنه الإمام أنه إمام، ولكن المأموم ما نوى القدوة أيضا ما صحت الجمعة. نعم، إذا كان المأموم الذي لم ينوي يعني ضمن الأربعين، لكن إذا كان زائدا على الأربعين، يعني مثلا في 60 واحد، فمنهم 40-50 نووا القدوة، وفي واحد ما نوى، صلاته أيضا باطلة، لأنه لا نوى ظهرا ولا نوى جمعة. نعم، فلا تصح الجمعة بالعدد فرادا، لأن كل واحد يصلي وحده ما تصح، بينما الظهر تصح كل واحد وحده. نعم، ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية. ذكرنا هذا، يكفي في الركعة الأولى، لكن طبعا الأفضل أن يكون في الركعة الثانية. لكن هذا مثلا صلوا صورتها أنه صلوا الجمعة الركعة الأولى، صلوا جماعة، فالركعة الثانية حصل شيء، سمعوا أصوات، سمعوا صياح، سمعوا، فكل واحد منهم صلى ركعته لحاله وذهب إلى حال سبيله يبحث عن هالأصوات أو عن الصراخ أو عن شيء، أو حصل حريق أو فيضان أو نحو ذلك، واستعجلوا ولم يصلوا الركعة الثانية جماعة، تصح جمعتهم طالما صلوا الأولى الركعة الأولى جماعة. نعم، فلو صلى الإمام بالأربعين ركعة ثم أحدث، فأتم كل منهم ركعة واحدة، أو لم يحدث بل فارقوه في الثانية وأتموا منفردين، أجزأتهم الجمعة. لأنهم صلوا ركعة، حصلوا على ركعة جماعة. نعم، هذا الباقي حصل بعد الركعة الأولى، لا يضر، حدث الإمام أو مفارقة المأمومين للإمام في الركعة الثانية لا يضر. نعم نعم يشترط، بس هنا في شرط، قلنا يكفي أن تكون الجماعة في الجمعة في الركعة الأولى، أما في الركعة الثانية يجوز أن يصلوا فرادى، لكن يشترط شرط هنا، هذا شرط، وهو إيش؟ يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع. بقاء العدد إلى سلام الجميع، يعني بقاء العدد إيش؟ 40. بقاء العدد ما هو 40، بقاء العدد بصفة الصلاة، يعني ألا يحدث أحد منهم وألا يصيب أحدا منهم نجاسة غير معفو عنها، يعني بقاؤه أهلا للصلاة. نعم طيب، حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه إيه؟ ولو بعد سلام من عداه منهم بطلت جمعة الكل. يعني ينبغي أن يكون الكل محافظين على شروط الصلاة حتى يسلم الكل عن آخرهم الأربعين. يعني لو سلم واحد في ركعة الثانية وأحدث وفي بقى كذا واحد ما سلموا بطل الصلاة الكل. يعني يجب أن يكونوا يعني كلهم بصفة الصلاة، وأن يعني لا يخرج واحد منهم عن أهلية الصلاة بسبب حدث أو نجاسة حتى يسلم الجميع، هذا شرط. ولذلك يقال يلغز بهذا اللغز، صلى أحدث شخص في البيت فبطل الصلاة من في المسجد، هذا أحد الأربعين صلى الركعة الأولى ثم قام مسرعا فصلى الركعة الثانية وذهب إلى البيت، والبيت كان قريب، دخش الحمام ونقض الوضوء، والباقي الأربعون ما سلموا بطل صلاته. فعليه أنه مثلا إذا كان أنه يحافظ أنه لا ينتقض وضوءه ولا تصيبه نجاسة غير معفو عنها حتى يعلم أن يغلب على ظني أن الجميع سلموا، بعدين هو حر، هذا الشرط معتبر. يعني هذا إذا إيش؟ إذا صلوا ركعة الأولى جماعة والبقية ما صلوا، بس هاي في هذه الحالة فقط، أما لو صلوا الركعتين جماعة ما في تأثير. ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية واستمر معه، استمر معهم المسبوق لحق في الركعة الثانية، ويعني انتهى الإمام والمسبوق باقي عليه ركعة واحدة، هو يعني أدرك الصلاة الأولى الركعة الأولى بالنسبة إليه أدركها مع الجماعة. نعم، إلى أن سلم أتى بركعة بعد سلامه جهرا وصحت جمعته طبعا، ويجهر بها لأن الصلاة الجمعة جهرية. نعم، وتمت جمعته إن صحت جمعة الإمام، إذا على فرض أن جمعة الإمام صحيح. نعم، وكذا من اقتدى به وأدرك ركعة معه، وكذا هذه أيضا هذه فائدة، جاء واحد آخر مسبوق فوجد هذا المسبوق قائم يصلي لأنه مسبوق بركعة مع الإمام، سلم الإمام وقام هذا المسبوق، فدخل الشخص ثاني فوجد هذا الإنسان يصلي على طرف الصف باقي الركعة فاقتدى به ونوى الجمعة، تصح القدوة لهذا أيضا الثاني، تصح قدوة وتصح جمعته، فإذا سلم هذا أيضا يقوم الثاني المسبوق الأول، إذا سلم يقوم المسبوق الثاني ويأتي بركعة وتصح جمعته، فإذا قام للثانية فدخل ثالث فوجد هذا المسبوق الثاني أيضا قائم باقي له ركعة فاقتدى به ونوى الجمعة ثم سلم قام وأتى ليأتي بالثاني ثم دخل رابع، وهكذا ما دام أن العصر ماذا يدخل العصر تصح جمعة الكل. وكذا من اقتدى به وأدرك ركعة معه كما قاله شيخنا ابن حجر يعني. نعم، وتجب على من جاء بعد ركوع الثانية نية الجمعة على الأصح. هذه مسألة غير الأولى، والأولى حصل مع الإمام ركعة واحدة وكان مسبوق في الثانية يأتي بها كما ذكرنا، هذا شخص دخل المسجد مسبوق ولكن للأسف بعدما رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني، ما أدرك عن الركعة الثانية. طيب ماذا يصنعه عليه الجمعة؟ ينتظر حتى يسلم؟ لا، يجب عليه أن يقتدي بالإمام ولو أنه فاتت ركعتين، وينوي الجمعة. ينوي إيش؟ الجمعة. ويجلس يجلس، فإذا سلم إمامه قام وتابع أتى، لكن يأتي بأربع ركعات بناء على النية الأولى. يأتي بالظهر لا بالجمعة، لأنه ما أدرك ولا ركعة من الجمعة، ومع أنه نوى الجمعة ولكن يقوم بالفعل يأتي بالظهر من غير نية للظهر. في خلاف ذكره المغني أنه بعضهم قال ينوي الظهر بعضهم قال، لكن هذا المشهور أنه ينوي الجمعة ويأتي بالظهر، ينوي الجمعة ويأتي بأربع ركعات الظهر. نعم. وإن كانت الظهر هي اللازمة له، مع أنه الظهر هي فريضته الآن اللي صلاها وأدركها تحسب له الظهر مو الجمعة، مع ذلك ينوي الجمعة. نعم. وقيل تجوز نية الظهر، وأفتى به البلقيني. هذا ذكر الرأي الثاني أنه يجوز ما دام أنه يجب عليه بعد سلام الإمام أن يأتي بأربع ركعات الظهر، ليش نكلفه بنية الجمعة وهو ما رح يصلي الجمعة والجمعة فاتته؟ لا، كما نكلفه بالعمل أربع ركعات نكلفه بالنية أنه ينوي الظهر أيضا. هذا البلقيني هكذا قال، لا، ينوي الظهر ويأتي بالظهر، لا أنه ينوي الجمعة ويأتي بالظهر، لكن المشهور هو الرأي الأول أنه ينوي الجمعة ويأتي بالظهر. نعم. وأطال الكلام فيه البلقين. نعم. وثانيها وقوعها. ثاني شروط احنا قلنا ست شروط تنفرد بها صلاة الجمعة، ذكرنا واحد هذا الثاني. نعم. وقوعها بأربعين ممن تنعقد بهم الجمعة ولو مرة. العدد الثاني، العدد يشترط أن يكون أربعين، لكن أربعين بشروط، أربعين ذكر مسلم طبعا، وذكر وحر ومقيم غير مسافر، يعني مقيم يعني مستوطن، يعني مستوطن يعني ما هو يعني غريب أو مو من أهل البلد، لا، لازم كلهم يعني الأربعون بهذه الصفة وبالغين أيضا. أي نعم. فما يكفي أن يكون العدد دون الأربعين عند الشافعية وحتى عند الحنابلة، هذا اعتبار العدد حتى عند الحنابلة يشترطون أربعين، والشافعية كذلك، كلهم ذكور وأحرار ومستوطنين وبالغين. نعم. ولو مرضى ومنهم الإمام. ولو كانوا بعضهم مرضى أو كلهم مرضانين، والإمام من الأربعين، ما يعني ما نقول أربعين والإمام 41 زائد على 40، لا، 39 والإمام 40 منهم. نعم. ولو كانوا 40 فقط وفيهم واحد أو أكثر قصر في التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان يعني صلاته فينقصون. يعني كيف هذا؟ احنا قلنا لابد أن يكون عدد 40، بس لازم يكون كل واحد من 40 صلاته صحيحة، يعني لو صلى لنفسه صلاته صحيحة. كيف يعني؟ يعني يحسن الفاتحة ويتقن التشهد ويتقن الوضوء إذا كانوا بهذا الشكل. لكن لو فرضنا أنه 40 فيهم 1، 2، أو 5، 6 ما صلاتهم ما يصلوا صلاة صحيحة، مثلا لا يطمئنون في الركوع، أو مثلا فاتحته يعني فيها خلل، أو التشهد خلل، أو ما يعرف كيف يتوضأ، كأنه مع العدد كأنه نقص هذا، يعني ولو موجود لكن لا يحسب، حتى يكون 40 كاملين بحيث كل واحد منهم يصلح أن يكون إمام، يجوز أن يتقدم يصير إمام، يعني فاتحته صحيحة وصلاته صحيحة. لكن لو كان واحد منهم فاتحته صلاته غير صحيحة ما يحسب من 40، حتى يكون في زيادة. يعني إذا ما في زيادة 40 فقط وفي منهم صلاة غير صحيحة ما تصح الجمعة، ما تنعقد الجمعة. هنا. أما إذا لم يقصر الأمي في التعلم. هذا إذا قصر، لكن لو فرضنا أنه أجهد نفسه في تعلم الفاتحة لكن لسانه ما يطاوعه ما يستطيع، إلا أن يغير بعض الحروف وما يستطيع وبذل الجهد. نقول له هذا الإنسان مثل هذا الإنسان لو كان منفردا ولم يقصر في التعلم وما استطاع صلاة صحيحة ليس كذلك لنفسه فيحسن مع الأربعين، نقول أنت معذور، لكن إذا قصر في التعلم ولم يتعلم وصلاة غير صحيحة، فاتحته مثلا غير صحيحة أو وضوء غير صحيح أو تشهد غير صحيح، لا يحسن مع الأربعين. فتصح الجمعة به كما جزم به شيخنا إذا اجتهد في التعلم ولم يستطع. نعم، كما جزم به شيخنا في شرحي العباب والإرشاد تبعا لما جزم به شيخه في شرح الروض. وضح لكم، شيخنا يعني ابن حجر الهيثم في شرحي، يعني في كتابين، الشرح الأول شرح العباب، العباب لابن المزجد اليمني، العباب اختصر الروضة، العباب لابن المزجد اختصر الروضة فشرحه ابن حجر، شرحه شرح اسمه ايش الإيعاب. والثاني شرح العباب وايش والإرشاد، والإرشاد شرح فيه ابن المقري، ابن المقري المقري ابن المقري اليمني، كلاهما يمن، ابن المزجد يمن وابن المقري يمن. ابن المقري له كتاب اسمه الإرشاد مطبوع موجود، وهو مختصر من كتاب الحاوي للقزويني، في حاوي الماوردي وحاوي القزويني عبد الغفار القزويني، اختصره ابن المقري اسماعيل ابن المقري في كتاب سماه الإرشاد، شرحه أيضا ابن حجر في كتاب سماه فتح الجوال مطبوع. نعم، هكذا قال ابن حجر في الشرحين. نعم، قال تبعا لما جزم به شيخه في شرح الروض. شيخه الشيخ زكريا، شيخ ابن حجر من؟ شيخ زكريا الأنصاري، شيخ زكريا الأنصاري شيخ الإسلام زكريا الأنصاري له شرح على الروض، الروض لابن المقري أيضا، ابن المقري له الإرشاد وله الروض، الإرشاد اختصر به قلنا الحاوي، والروض الروض ابن المقري اختصر به روضة الطالبين للإمام النووي، شرح الروض من؟ الشيخ زكريا الأنصاري في كتاب أسن المطالب، أسن المطالب هذا شرح روضة الطالب. نعم، يعني ابن حجر وافق شيخه في إيش؟ في شرح الروض. نعم، الشيخ زكريا. نعم نعم. ثم قال في شرح المنهاج، ثم قال ابن حجر في شرح المنهاج يعني في التحفة، في تحفة المحتاج. نعم، لا فرق هنا بين أن يقصر الأمي في التعلم وأن لا يقصر زي. والفرق بينهما غير قوي انتهى. هذا يعني شيء مهم، ذكرنا فيما تقدم عن ابن حجر عن كتابيه شرحي الإرشاد والعباب وتبعا لشيخ الشيخ زكريا في شرح الروض، أن الأمي إذا لم يقصر في التعلم يحسن مع الأربعين، وإذا قصر لم يحسن مع الأربعين. ثم تراجع الشيخ ابن حجر أو قال في كتابه الثالث اللي هو تحفة المحتاج شرح المنهاج، قال لا فرق بين أن يقصر أو لا يقصر الأمي، على الحالتين ما يحسن من الأربعين، سواء قصر في التعلم أو اجتهد ولم يستطع. وطبعا هذا فيه تشديد أكثر، يعني هذا فيه تشديد، ممكن نأخذ بالقول الأول تيسيرا على العباد أنه إذا لم يقصر ما. والغالب في الأميين التقصير، يعني النادر أنه أمي ما يتعلم كيف، يعني هذا نادر، يعني يجتهد ويتعلم ويجتهد وما يتعلم هذا نادر. نعم، الغالب أنهم يقصرون ما يتعلم، حتى لو علمته مرة مرتين ثلاثة وما يقول خلاص يكفي، يعني ما في داعي لهلك، يترك يزعل ويمشي، ما يحاول كذا مرة مرة عشرة عشرين مئة مرة حتى يتقن اللفظ، ما يحاول، ما له خلق مثل ما يقولون. نعم، وهذا يعتبر من التقصير. نعم، ولو نقصوا فيها بطلت، ولو نقص العدد فيها فكان خرج أحدهم أحدث بعضهم فخرج من نعم ما عاد، أو ترك بعضهم ما ترك الصلاة يعني خرج من المسجد، ما تصح الجمعة. يعني شرط أن الأربعين يستمرون من بداية الصلاة إلى نهايتها. نعم تقدم معنا إذا صلى الركعة الثانية كانوا فرادى يجوز، بس بشرط أن لا يحدث بعضهم قبل سلام البقية الباقين. إذا أحدث بقى أحدهم في الركعة الثانية أيضا تبطل الصلاة إذا كانوا أربعين فقط. نعم. أو في خطبة لم يحسب ركن. أما إذا خرجوا في الخطبة، يعني بعضهم طلع من المسجد في الخطبة خرج ينقض وضوء أو نحو ذلك، ولم يسمع جميع أركان الخطبة، الذي لم يسمعه ما يعتد به على الإمام أن يعيد، يعني بعد أن يرجع هذا الخارج يرد يعيد. الشخص اللي خرج من المسجد مثلا فات عليه مثلا ركن الوصية بطاعة الله أو الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية، ثم عاد إلى المسجد يعيد الإمام الركن الذي فات هذا الإنسان الذي خرج من المسجد ولم يسمع. لكن إذا سمع خارج المسجد مثل الآن ميكروفونات يعني يسمع عادي ولو خرج من المسجد. نعم. شيخ إذا جاء الإمام الخطبة قبل الوقت ما يصح، عند الشافعية يشترط أن تكون الخطبة والصلاة بعد دخول الوقت، لكن عند المالكية صح أن تكون الخطبة قبل الوقت والصلاة بعد الوقت. عند الحنابلة يجوز الخطبة والصلاة الساعة 9 أو الساعة 8 يصلون الجمعة وينامون، يجوز عند الحنابلة. طيب. لم يحسب ركن فعل حال نقصهم لعدم سماعهم له. فإن عادوا قريبا عرفا جاز البناء على ما مضى، وإلا وجب الاستئناف كنقصهم، استئناف الخطبة كنقصهم عن العدد بين الخطبة والصلاة لانتفاء الموالاة فيهما. كذلك لو نقصوا بين الخطبة والصلاة، يعني نقص العدد يعني أثناء الإقامة ثم عادوا حينما دخل الإمام، أيضا هذا يبطل، يبطل الصلاة. نعم. فرع: من كان له مسكنان ببلدين، يعني له مسكن في الجهرة وله مسكن في حولي هكذا، طيب يجب عليه الجمعة في أي مكان؟ هذا يأتي هذا. فالعبرة بما كثرت فيه إقامته فيما فيه أهله وماله، يعني فيما كثرت فيه إقامته فيما فيه أهله وماله، يعني العبرة يعني تجب عليه الجمعة في أي بلد، يروح البلدة هاي ويأتي البلدة هاي. طبعا هو يجب عليه أن يصلي الجمعة، لكن وين يعني متى يعني في أي مكان تجب عليه الجمعة؟ العبرة بلده هو الذي تجب عليه الجمعة فيه ما فيه أهله وماله، أهله في الجهرة ماله في الجهرة، يجب عليه أن يصلي هناك. بمعنى أنه لو خرج من الجهرة ونام في حولي وصبح الجمعة ما تجب عليه الجمعة، لأن البلدة هذا ليست بلدته، يعتبر كأنه مسافر. أما يعني لو نام هناك أصبح هناك تجب عليه الجمعة في بلدي، ولو له زوجة هنا في هذا البلد أو أحد أصدقائه ونام عنده أو زوجة هنا. فالعبرة بما فيه أهله وماله. طيب يأتي أحيانا يكون له أهل هنا وله أهل وله مال هنا، سيأتي هذا. وإن كان بواحد أهل وبآخر مال فبما فيه أهله، ألا يرجح اللي في أهل، يعني في بلد له زوجته أولاده، في البلد الثاني فيه تجاراته شركاته، فالعبرة بما فيه أهله، يعني يقدم على ما فيه المال. نعم. فإن استويا في الكل، فإن استويا له أهل ومال في هذا البلد وله أهل ومال في هذا البلد. نعم. فبالمحل الذي هو فيه، يعني المكان الذي هو فيه تجب فيه الجمعة، إن كان في البلدة هذا أصبح يتجب عليه، أصبح في البلدة الثانية كلاهما وطنه وكلاهما أهله وكلاهما ماله، وكل مكان من البلدتين تعتبر هذه هي إقامته. فبالمحل الذي هو فيه حالة إقامة حالة إقامة الجمعة نعم. ولا تنعقد الجمعة بأقل من 40 خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة رحمة الله عليه يرى أنه يجوز الجمعة بثلاثة أو أربعة تنعقد، وعند مالك ب12 كذلك، لكن مذهب الشافعية 40. لذلك قال لا تنعقد الجمعة بأقل من 40 خلافا لمذهب أبي حنيفة، فإنه يرى انعقاد الجمعة بأقل من 40. نعم. فتنعقد عنده بأربعة ولو عبيدا أو مسافرين، ولا يشترط أن يكونوا أحرارا عند أبي حنيفة أو مقيمين، فتنعقد عنده بأربعة: أحرار أو عبيد، مقيمين أو مسافرين. نعم. ولا يشترط عندنا إذن السلطان لإقامتها. ذكر السيوطي رحمه الله، يمكن موجود عند اللي عنده نسخة الإعانة الطبعة القديمة المصرية، أنا أعرف ما غيرها ما أدري، ذكر المعلق نقلا عن السيوطي عن فتاوى السيوطي الحاوي الفتاوي أنه يوجد في مذهب الشافعية قول قديم بانعقاد الجمعة بأربعة كما هو مذهب أبي حنيفة، وذكر أنه لا بأس بتقليد هذا الرأي ويصلون المجموعة ولو كانوا قليلين، لكن قال الأفضل أن يعيدوا الظهر خروجا من خلاف المذهب الأصح عندنا أنه لا تنعقد بإيش بأقل من 40، فيجمعوا يصلوا الجمعة ويصلوا الظهر، يعني يكون مثلا قرية صغيرة ما فيها عدد قليل 15 20 25 ما فيهم 40، لا بأس أن يصلوا الجمعة على هذا الرأي الذي يقول بأربعة، ويعيدوا الظهر يعني احتياطا، لأنه الأصح أنه لا تنعقد بأقل من 4. هذا اللي عنده، ما أدري الطبعات هاي مذكورة أم أعرف، بس ذاكر الناقل للكلام شرقا. نعم. طيب. نعم. نعم. ولا كون محلها مصرا خلافا له احنا فيهما. عندنا إقامة الجمعة لا يتوقف على إذن من السلطان، لذلك يعني خلافا لأبي حنيفة، وحنيفة يقول لا، صلاة الجمعة أو المسجد الذي تصل لازم يكون بإذن السلطان، السلطان أولية، نائب السلطان يعني مثلا المحافظ مثلا، لكن عند الشافعية لو جماعة بنوا مسجد وصلوا الجمعة، لأنه هذا شيء فريضة ما يتوقف على إذن السلطان أو نائبه، يعني شو ما نصلي الجماعة والجمعة إلا بإذن السلطان؟ طيب أفرض السلطان قال لا تصلوا ما تطيعوا. طيب وسئل وقال لا يتوقف على إذن السلطان ولا إيش، ولا كون محلها مصرا كذلك كذلك لا يشترط أن يكون محل الجمعة بلد وفي سوق، لا، هذا رأي أبي حنيفة، عند أبي حنيفة لا جمعة إلا في مصر ولا عيدة إلا في مصر، يعني مصر يعني بلد في سوق وفي حاكم وفي قاضي مثلا أو حتى على الأقل مغفر يعني، لكن عندنا هذا لا يشترط، لو كان قرية ما فيها لا سوق ولا مغفر تجب عليهم الجمعة إذا كانوا 40 فصاعدا. نعم. وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم 40، هاي يمكن المسألة جتنا، هل يصلون الجمعة أو الظهر؟ فأجاب رحمه الله يصلون الظهر على مذهب الشافعي، وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي، فإذا قلدوا أي جميعهم من قال هذه المقالة الأربعة يعني، نعم، فإنهم يصلون الجمعة وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا. وهذا القول هذا طول عليه في حاشية بعض الطبعات، ونقل عن السيوطي ذلك، وأنه قول قديم للشافعي رحمة الله عليه. وثالثها وقوعها بمحل معدود من البلد، ولو بفضاء معدود منها. يعني يشترط أن تكون الجمعة تقام في ضمن الخطة، خطة البلد، ما يجوز أن تكون في الصحراء مثل العيد. العيد يجوز أن يخرجوا خارج البلد ويصلوا العيد، يعني ربما يكون سنة أحيانا يخرجوا. أما الجمعة لا، لازم لابد أن تكون ضمن البلد، يعني حتى لو على طرف لكن يعتبر ضمن البلد. إن من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الجمعة إلا في المسجد، بينما العيد كان يصليه في المصلى خارج الله. أما الجمعة لابد أن تكون في المسجد في خطة الأبنية. بأن كان في محل لا تقصر فيه الصلاة وإن لم يتصل بالأبنية. يعني شو أقعد العبارة؟ اشترط أن ولو بفضاء معدود منها. بأن كان في محل قرية أو البلدة. لا، قبل هذا يشترط أن تكون في، وثالثها وقوعها بمحل معدود من البلد. إيه؟ ولو بفضاء معدود منها. ولو براحة، صحراء براحة، بس هي ملحقة بالبلد، تابعة للبلد في الخطة، تابعة للبلد. نعم. بأن كان في محل لا تقصر فيه الصلاة. بأن كان هذا المكان الذي تقام فيه الجمعة مثلا، لو أرادوا أن يقيموا محل لا يعتبر بداية السفر. يعني الإنسان لما يسافر، المدة السفر التي تقصر فيها الصلاة من من من من أين تحسب؟ تحسب من خارج البلدة، يعني من مجاوزة البنيان إذا كان في بنيان، أو سور إذا كان في سور. فالمكان الذي يحسب في القصر معدود محسوب، هذا لا تصح فيه الجمعة. والذي لا يحسب في القصر بأن كان ضمن المدينة وأن السفر القصر يكون بعده أو خارج عنه، هذا يصح فيه الجمعة. وإن لم يتصل بالأبنية، مو شرط يكون محاط حواليه ببناء، حتى لو كان على براحة مكشوفة ما في وراها بناء ولكنها متصلة بالأبنية، تصح الصلاة فيها. بخلاف محل غير معدود منها. أما إذا كان المكان غير معدود من البلدة، حتى في الخطة التنظيمية مو معدود، هذا لا تصح فيه الجمعة. وهو ما يجوز السفر القصر منه. هو ما يجوز للمسافر القصر من ذلك المكان، هذا ما تقام فيه الجمعة. فرع، نقف عند هذا الفرع. صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا. أنا أذكر أنه في ذاكرة زين، طبعا هي زين. جزاك الله خير شيخنا.